هذا النوع من الصناديق التي هي قرضية يترتب عليها عدد من المحاذير، فمنها أن فيها أسلفني على أن أسلفك كما ذكرنا، وفيها أيضا ما يشبه القمار لأن الإنسان يدفع القليل وهو يريد أن يربح الكثير كالمقامر، وبالأخص إذا كان ذلك على وجه القرعة لأن القرعة فيها جهالة لمن يخرج حظه. وقد أصبح هذا النوع من الصناديق شائعا مع الأسف في كثير من بلدان العالم الإسلامي. ومن هذا النوع أيضا بعض التعامل الذي يقع بين أصحاب وكالات السفر وأيضا بين أصحاب المحلات المتجاورة التي تبيع نوعا واحدا، فيقرض بعضهم بعضا ولولا أنه يعلم أن الآخر سيقرضه لما فعل، أما إذا كان أقرضه لوجه الله تعالى ويعلم أنه سيقضيه فقط دون أن يتعلق هو بقرض من لديه فهذا لا حرج فيه. كذلك من هذه الأمهات الشائعة التي يترتب عليها الفساد في كثير من العقود حط الضمان وأزيدك، حط الضمان وأزيدك، معناه إذا كان الإنسان له دين حال على آخر وليس لديه ما يسدد به هذا الدين فيزيده في الدين ويؤخره الآخر في المدة، أو يصرفه إذا كان دين سلم إلى نوع آخر فيكون ذلك خروجا من العقد الماضي إلى عقد جديد، فهذا النوع هو من أمهات الربا. وكذلك منها ضمان بجعل، والضمان الذي بجعل معناه أن يتحمل إنسان عن آخر أو أن يضمن عليه بشرط أن يقدم له نسبة أو أن يقدم له مبلغا مقطوعا، فالضمان هو مثل القرض لا بد أن يكون لوجه الله ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومنه المذاهب الأربعة أن كل ضمان بشعل فهو ربا. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أن الضمان بالشعل جائز. ومن صور الضمان بالشعل الضمانات البنكية التي يحتاج إليها الموردون بل يحتاج إليها الناس جميعا اليوم، فمثلا مزادات المقاولات، إذا كان هذا الإنسان سيبني منزلا وسيقاول عليه يقدم عليه المزايدة للمقاولة، ولكن كل شركة ستشارك في هذه المزايدة ستدفع مبلغا لتغطية ما سيدفع إليها ما تتولاه من هذا الجانب لئلا يتلاعب الناس بالمشاريع الكبرى، فتحتاج هي إلى تغطية بنكية، وهذه التغطية في العادة لا تدفعها البنوك إلا مقابل ربح. ومثل ذلك الطلاب الذين يدرسون في الخارج أو بعض المرضى الذين يتعالجون في الخارج يحتاجون إلى ضمانات بنكية للتكاليف التي سيتكلفونها في الخارج، وهذه الضمانات في الغالب لا تدفعها البنوك إلا مقابل زيادة. ومثل ذلك في الاستيراد، فأي إنسان يريد توريد أي بضاعة لا بد أن يكون له تغطية من بنك يتعهد بالسداد عنه، وهذه التغطية غالبا لا تفعلها البنوك إلا في مقابل ربح، وهذا الربح هو مقابل الضمان. ومن هنا فإذا كان ذلك ربحا معتبرا كنسبة مقدرة في المئة فهذا من الربا لأنه ضمان لشغل، أما إذا كان شيئا تافها هو لمجرد إجراء العملية أو لتكاليفها الإدارية أو للاتصالات أو نحو ذلك فالنسبة الضئيلة جدا قد تغتفر في مثل هذا النوع. والغالب في المؤسسات البنكية أنها تأخذ على الضمان البنكية نسبة 5% أو نسبة 2.5%، وهذه في الواقع نسبة معتبرة من العقود الكبيرة لأنها ستكون مبالغ طائلة جدا في العقود الكبيرة، فهذا أيضا هو الضمان بشعل وهو من أمهات الربا، فلا بد من الابتعاد عنه، ولا بد أن تحرص المؤسسات البنكية وأن تعلم أن ربحها الحقيقي هو بمصداقيتها التجارية وبرضا الزبائن عن الخدمات التي تقدمها، لأن المؤسسات البنكية ينبغي أن لا تكون يغلب عليها الطابع الجشع والطمع في مثل هذا النوع، فهي تريد تشجيع اقتصاد البلد، وتشجيع اقتصاد البلد إنما يتم إذا كانت المؤسسات البنكية تتعامل مع أهل الثقة فتعاملهم بروح الثقة. ومن هنا فهي تضمن على الشخص الموثوق به الذي ملفه نظيف وذمته وافرة فيضمن عليه بدون مقابل. وسمعت أن بعض المؤسسات البنكية في بلادنا قد تجري بعض الضمانات البنكية من غير مقابل، وهذا فعل خير، لأن الضمان بدون مقابل مما يتغى به وجه الله تعالى. لكن الضمان بمقابل أيا كان نوعه إلا إذا كان تافها قليلا كما بينا هو أم من أمهات الربا كما ذكرنا. وبهذا نقتصر على هذه الأمهات من أمهات الربا المشهورة. وقد بينا قد نبه الإخوة إلى أن الأسئلة كثرت وأن الوقت ليس متسعا، فنقتصر على هذا. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا. صلى الله وسلم.